فإذا لم تكشف احتجوا على الله. فإذا قال إن شاء صارت المسألة تحت مشيئة الله، قد يشاء الله عز وجل، قد يشاء الله عز وجل كشف هذه القربة، وقد لا يشاء حسب ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى. وتنسون ما تشركون، تنسون بمعنى تذهلون عنه لشدة ما وقع بكم، تنسى كل شيء. وقيل إن النسيان هنا بمعنى الترك، أي أنهم يدعون الله عز وجل بحضور قلب وذكر، وهما متلازمان، لأن الإنسان عند الدهشة ينسى معبوداته، ولأنه أيضا عند الشدة يعتقد أن معبوده لا ينفعه، فهي صالح للأمر. وفسرها كثير من الناس من المفسرين بأن النسيان هنا بمعنى الترك، كما قال عز وجل فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إيش إنا نسيناكم، وقال نسوا الله فنسيهم. والنسيان المضاف لله هو الترك في مثل هذا. وأما في قوله لا يغفر ربي ولا ينسى، فالمراد بالنسيان هنا أن يغيب عنه ما كان ذاكرا له من قبل، لكننا نريد النسيان المثبت لله يجب أن يكون بمعنى الترك لا بمعنى الذهول عن معلوم. أما المنفي عن الله فنعم هو اللي يكون بمعنى الذهول عن معلوم. رأيت كل ما أحضرون ومعنى رأيت هذا رؤية من عجلين، رؤية من عجلين. هنا المعنى أعلمت فأخبرني، يعني أخبرني له إيه، بس تفسير بمعنى مطلق، تفسير اللي قال بمعنى أخبروني أو أخبرني هذا تفسير بمعنى، أما المضارع اللفظ فالمعنى أعلمت هذا فأخبرني. نعم سأل. نعم ها؟ إنما يستقيم، ما يستقيم، لأن السياق يعين أحد المعنيين، فهنا السياق يعين أنه لا له مفهوم. نعم. إيش؟ أغلب العذاب حصل عن طريق الإنسان في الشرفاء على الله. إيه؟ حتى لا يقول إنه جعل ما حصل، لأنه مقيد بالمشيئة. نعم، يحيى. الذين يحرفون الآيات هل يدخلون في قول الذين كذبوا بآياتنا؟ هو التحريف بركة لطيف، يعني بمعنى التأويل، إذا كان تأويل إنكار فهذا ربما يدخل فيها، أما إذا كان تأويل عن اجتهاد فهو لا يدخل فيها. والتأويل لأن الذي يقبل إذا كان اللفظ يحتمله، ثم إذا كان هناك ما يرجح المعنى الآخر ولكن يعتمد المعنى، هنا ليس معاندين، لكن إذا كان لا يحتمل فهم معاندون فيشبهون الذين جحدوا. نعم. الذين قدروا بآياتنا، بعض الناس يعرفون هذه الآيات الله يقولون هذا شيء ولكن ما يعملون بعمل. هل هؤلاء لا كذب؟ هؤلاء يدخلون في المستكبرين. نعم يا سليم. هذا الحديث ما أعرفه، هذا الحديث لا أعرفه، لكن لا شك أن المؤمن أفضل من الكافر وأعظم شرب. لا سأل المخلوقات ما يجوز، إنما قال فضلناهم على كثير

وأصل التبشير الأخبار بما يرسل أصل تسميه تبشيرا لأنه تتأثر به البشر، فتجد الرجل يستنير وجهه وينشرح صدره.